بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن QuranWay.net تقدم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في هذه الليلة نتناول التفخيم والترقيق. والتفخيم لغة هو التسمين، والتفخيم لغة هو التسمين، واصطلاحا عبارة عن سما يدخل على صوت الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه. والترقيق لغة هو التنحيف، واصطلاحا عبارة عن نحول يدخل على صوت الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصداه. وحروف الهجاء في التفخيم والترقيق على ثلاثة أقسام: قسم يفخم دائما، وقسم يرقق دائما، وقسم يرقق في بعض الأحوال ويفخم في بعضها الآخر. يرقق في بعض الأحوال ويفخم في بعضها الآخر. فما يفخم دائما تجمع في حروف خص ضغط قذ، خص ضغط قذ. هذه الأحرف إذا نظرنا إليها لوجدناها أنها دائما مفخمة غليظة ثمينة، فهذه الأحرف تفخم دائما، دائما توجد على هذه الصورة، صورة التفخيم. وترتيب هذه الأحرف من حيث القوة والضعف كالآتي: الطاء هي الأقوى على الإطلاق، ثم الضاد، ثم الصاد، ثم الظاء، ثم القاف، ثم الغين، ثم الخاء. إذا نطقتها على هذا الترتيب الذي قلته لك من قبل ستستشعر فعلا هذا الترتيب. فإذا قلت الطاء، الضاد، الصاد، الظاء، القاف، الغين، الخاء، فيكون هذا واضح لديك. ولكن هذا التفخيم لا يكون كله على درجة واحدة، ولكن هناك مراتب لهذا التفخيم، ومراتب التفخيم خمسة: مفتوح بعده ألف مثل قال أو خالدين أو صابرين أو الضالين أو الظالمين أو الغابرين وما إلى ذلك، أو طائركم معكم. كل هذا أمثلة على المفتوح الذي بعده ألف. فهذه المرتبة هي أعلى مراتب التفخيم على الإطلاق. ثم المرتبة الثانية مفتوح ولكن ليس بعده ألف: خلقكم، خير، ضير، صدروا، ظلموا. كل هذا من أمثلة المفتوح وليس بعده ألف. ثم بعد ذلك المضموم: قولوا آمنا بالله، مثلا لا تركضوا، تركضوا الضاد مضمومة، انظروا الضاء. كل هذه أمثلة أيضا على الأحرف المضمومة. ثم بعد المضموم يأتي الساكن، في على سبيل المثال كلمة اقرأ، اقرأ مثلا، اخرجوا، كل هذه أيضا. ثم بعد ذلك يأتي المكسور، قيل، قيل على سبيل المثال. إذن المفتوح الذي بعده ألف أولا، ثم المفتوح، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. هذه درجات: أدناها المكسور وأعلاها المفتوح الذي بعده ألف. ثم بعد ذلك ما يرقق دائما، القسم الثاني، ما يرقق دائما هو حروف الاستفال. ما يرقق دائما هذه حروف الاستفال، كما درسنا من صفات الحروف الاستعلاء وعكسها الاستفال. الاستعلاء هو ارتفاع اللسان إلى الجزء، يعني اللسان عند النطق بأغلب حروف الاستعلاء عند النطق بهذا الحرف. والاستفال هو أن يكون اللسان في أسفل الفم عند النطق بأغلب الحروف الخاصة أيضا بهذا، التي تختص بهذه الصفة. فالحروف التي ترقق دائما هي حروف الاستفال، ما عدا، نبدأ في الاستثناء، ما عدا الألف واللام والراء. الألف واللام والراء. فابن الجزري رحمه الله قال: فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فرقق مستفلا من أحرف أي رقق الحروف التي من صفاتها الاستفال، من صفاتها الاستفال، فهي الألف. وإذا قلنا الألف هكذا وسكتنا فنعني بها الألف المادية، ألف المد، نعني بها ألف المد. أما الهمزة في نحو كلمة مثلا أحمد فهذه نقول عليها الهمزة لا نقول الألف، نقول الهمزة. كل حروف الاستفال كلها مرققة عدا الألف. ولام اسم الجلالة ولا نقول لام لفظ الجلالة، لأن لفظ هذه تحمل معنى الترك ويعني الخروج أو الإلقاء أو ما إلى ذلك، فاسم الجلالة أفضل فنقول الألف. واللام التي تخص اسم الجلالة، أما اللام وحدها فهي من حروف الاستفال المرققة دائما، مرققة دائما. ونحن نتكلم على رواية حفص فاللام قد تفخم في بعض الروايات الأخرى، على سبيل المثال رواية ورش، ففي ورش يقول وأقم الصلاة، وأقم الصلاة هكذا. فأما في حفص فهي مرققة دائما إلا اللام الخاصة باسم الجلالة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المرقق في بعض الأحوال ومفخم في بعضها، وهي الحروف الثلاثة المستثناة من حروف الاستفال، الألف واللام التي تخص اسم الجلالة والراء. إليكم أحكام هذه الأحرف بالتفصيل. أولا حكم الألف، الألف تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا، تفخيما وترقيقا. ننظر إلى ما قبلها، إن كان ما قبل هذه الألف مرققا فهي مرققة، وإن كان ما قبلها مفخم فهي أيضا مفخمة. إذن هي تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا، وذلك عكس الغنة، فإن الغنة تابعة لما بعدها، لما بعدها. فمثلا في التفخيم نقول قال، قاها هذا المد الألف، قال التراقي الطامة الصاخة الضالين، كل هذه الألفات ألفات مفخمة. وفي الترقيق الكتاب الناس النار، لذلك أخطأ من قال النار، أخطأ ولكن اسمها النار، النار الناس هكذا. هذه بالنسبة لله للألف معذرة، هذا الكلام بالنسبة للألف. ثانيا اللام، ثانيا اللام الواردة في اسم الجلالة. اعلم رحمك الله ورحمك الله أن اللام الواردة في القرآن الكريم إما ساكنة وإما متحركة. فاللام كلها، اللام بمفردها سواء كانت ساكنة أو متحركة حكمها الترقيق، إلا اللام المدغمة طبعا فهي قد اختفت، ولا يعني لا نتكلم عن ترقيقها أو تفخيمها لأنها قد اختفت. فاللام الساكنة كما تعلمون يتردد الحكم فيها بين الإظهار والإدغام، كما في لام ال ولام الفعل ولام الحرف، كل ذلك فيتردد الحكم فيها بين الإظهار وبين الإدغام. فإذا أدغمت يعني أراحت واستراحت، وإذا ظهرت فهي مرققة دائما. أما اللام المتحركة فهذه اللام جاءت على سبيل المثال في لفظ الجلالة فهي تكون مشددة ومفتوحة. أما اللام الأخرى لكم ذلك قلوبهم، كل ذلك مرقق. لام اسم الجلالة لها أحوال، فقد تكون مفخمة في بعض الأحوال وقد تكون مرققة في بعض الأحوال. هذه الأحوال إذا كانت مسبوقة بحرف مفتوح أو مضموم فيكون حالها مفخم فتفخم هذه اللام، وإذا كانت مسبوقة بحرف مكسور فحكمها الترقيق. مثال أقول قال الله، قال الله، يعني اللام التي تسبق اسم الجلالة ما حالها؟ مفتوح. وما حالها من حيث التفخيم والترقيق؟ مرققة، أليس كذلك؟ إذن لا نقول قال ولكن نقول قال، قال الله، قال الله. فالأولى مرققة لأن هكذا حالها، والثانية مفخمة لأنها سبقت بهذا الحرف المفتوح حتى وإن كان لاما. وإذا وقعت أيضا بعد الضم في نحو كلمة عبد الله، في نحو كلمة عبد الله فنقول فلما قام عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال كما في سورة في مريم أيضا قال إني عبد الله آتاني الكتابة. فعبد الله هنا وعبد الله هنا، وأنه لما قام عبد الله في سورة الجن قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا، فهذه في مريم وهذه في الجن، فيكون الحال هنا التفخيم. لماذا؟ لأنها سبقت بحرف مضمون. وإذا كان هذا إذا وقع اسم الجلالة بعد حرف المكسور فحكمه الترقيق بسم الله، ونفس الكلام على كلمة اللهم، نفس الكلام الذي يسري على اسم الجلالة يسري على كلمة اللهم، لأنها تبدأ باسم الجلالة الله، فنقول بسم الله بسم الله، ونقول قل اللهم قل اللهم. فأشار الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى على أحكام اللام فقال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. هذا بالنسبة للحرفين اللذين يتردد بين الترقيق وبين التفخيم الأولين. ثم نأتي بعد ذلك إلى حرف الراء، وفي الحقيقة حرف الراء فيه كلام كثير جدا. فالراء من حيث التفخيم والترقيق أربع حالات أرجو أن تنتبهوا معي إلى هذه الأحوال. أولا راء مرققة قولا واحدا، راء مرققة قولا واحدا، وهي الراء المكسورة. أولا الراء المكسورة مثل قوله تعالى من المؤمنين رجال، هذه مرققة قولا واحدا، هنيئا مريئا، ليلة القدر خير من القدر في كلمة القدر، وهكذا. فهذه في حالات الوصل كلها مرققة. وذر الذين واذكر اسم ربك، كل هذه الراءات في حال الوصل ما حالها؟ مرققة. هذه مرققة قولا واحدا. والراء المرققة أيضا تدخل فيها الراء الممالة في كلمة مجريها في موضع واحد عند الإمام حفص في القرآن الكريم بالكامل، كلمة مجريها في سورة هود، في سورة هود. إذن القسم الأول المكسورة في حالة الوصل، ثم القسم الثاني الراء الممالة في كلمة مجريها هي أيضا مرققة، والقسم الثالث الساكنة بعد كسر في مثل رب اغفر لي أن أنذر قومك، سواء كان هذا في الوقت أو في الوصل، الوقت أو في الوصل. منتشر إذا وقفت عليها، أما في الوصل هي مفخمة منتشر. منهمر كذلك إذا وقفت وإذا وصلت. هذه القسم الثالث الساكنة بعد كسر. القسم الرابع أن تكون ساكنة قبلها ساكن ليس من حروف الاستعلاء، لابد ساكنة قبلها ساكن ليس من حروف الاستعلاء، قبله كسر مثل كلمة سحر وحجر والذكر. هذه الكلمات لو نظرنا إلى الراء فيكون حالها في كلمة سحر مثلا، أرى هنا ساكنة أليس كذلك؟ فنقول أن الراء إذا كانت ساكنة ننظر إلى ما قبلها، فإن كان ما قبلها مكسور فترقق، فإن كان ما قبلها ساكن، إن كان ما قبل هذه الراء ساكن ننظر إلى ما قبلهما، فإن كان هذا الذي وقع قبلهما مكسور فتكون الراء ماذا؟ مرققة، إلا إذا كان الحرف الذي يأتي قبل الراء من حروف الاستعلاء فإنها تفخم. أرجو أن يكون هذا الكلام واضح. إذن الراء أربع حالات من حيث التفخيم والترقيق. راء مرققة دائما، مرققة يعني رقيقة، نذير بشير، لا أقول نذير أو بشير، لا نذير أو بشير. نعطي مقدمة قبل المضيف في هذا الكلام أن الراء إما مفخمة وإما مرققة بدون استثناءات، وتأتي الاستثناءات فيما بعد ذلك. الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فإنها تفخم، وإذا كانت مكسورة فإنها ترقق، مثلا المفخمة قولا واحدا ليس البر ربي وربكم مثلا، فهذه مفخمة دائما. المرققة قولا واحدا كما ذكرنا، المضمومة يعني هذا أيضا موجود، مثلا الأمور وإلى الله ترجع الأمور، الأمور فإذا قلنا وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل الأمور فهذه الراء مضمومة. أما إذا كانت الراء ساكنة فهذه الراء ننظر إلى ما قبلها، ننظر إلى ما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوح أو مضموم كانت هذه الراء ماذا؟ مفخمة، وإن كان ما قبلها مكسور كانت هذه الراء ماذا؟ مرققة، وإن كان ما قبلها ساكن ننظر إلى ما قبله، فإن كان ما قبله مكسور فإنها ترقق، وإن كان ما قبله مفتوح أو مضموم فإنها تفخم، وهكذا. هذا الكلام سهل يعني، وإن شاء الله أغلب الإخوة يعلمونه. أما الآن فنحن نقول للراء تفصيلا، هذه الراء كلام عام، أما الكلام المفصل فأربع حالات للراء: الراء مرققة قولا واحدا، وراء دائرة بين الترقيق والتفخيم هناك خلاف في الكلام، وراء مفخمة قولا واحدا، وراء مفخمة قولا واحدا، وهناك راء دائرة بين التفخيم والترقيق والتفخيم أولى، وهناك راء دائرة بين التفخيم والترقيق والترقيق أولى. كل هذا الكلام إن شاء الله عز وجل سنتعرض له اليوم. انتهينا من الراء المرققة قولا واحدا. القسم الثاني الراء الدائرة بين الترقيق والتفخيم ولكن الترقيق أولى، وهذا القول عندنا، ولها أربعة أنواع، ولها أربعة أنواع في كلمتي ونذر ويسر، في كلمتي ونذر فكيف كان عذابي ونذر وكلمة يسر. لماذا؟ لماذا الترقيق أولى؟ فمن رقق الراء هنا نظر إلى الأصل، فكان أصلها فكيف كان عذابي ونذري، فكيف كان عذابي ونذري، وحذفت الياء هنا للتخفيف، ونظر إلى الوصل أيضا حيث أننا إذا أتمنا فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا، فإذا وصلنا كانت مرققة، وإذا رجعنا إلى أصله إلى أصل الكلمة كانت أيضا مرققة، فنظر إلى الوصل وإلى الأصل فوجدها مرققة في الحالتين فقال أنها مرققة، فأجرى الوقف مجرى الوصل، فقال أننا إذا وقفنا عليها نعطيها كما نعطيها في الوصل. ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل، ولكن اعتد بأن الراء ساكنة وما قبلها ماذا؟ يؤدي إلى تفخيمها، لأن ما قبلها مضموم في كلمة ونذر، وما قبلها ساكن قبله مفتوح في كلمة يسر، ففخمها بناء على ذلك. فهذه الكلمات دائرة بين الترقيق والتفخيم ولكن الترقيق فيها أولى. كلمة نذر، نذر تنطق هذا بالتفخيم نذر، وإذا رققنا نقول نذر هكذا، نذر هكذا. وكلمة يسر في الترقيق هكذا يسر، وفي التفخيم يسر، وفي التفخيم يسر. فمن رقق نظر إلى الوصل وإلى الأصل وقال أنها في الوقف تكون مثل الوصل، وأجرى عليها ما جرى على الوصل. ومن فخم لم ينظر لا إلى أصل ولا إلى وصل، ولكن اعتد هنا بالعارض وهو الوقف بالسكون مع حذف الياء، وأن ما قبلها كان مضموما أو ما قبلها كان ساكنا وما قبله كان مفتوح. فهذه الراء في كلمة نذر، فهذه الراء دائرة بين التفخيم والترقيق ولكن الترقيق أولى. الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق لها أربعة أنواع، هذا النوع الأول. النوع الثاني راء موقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة، وبعدها ياء محذوفة، وهي في كلمة واحدة تتكرر في أكثر من موضع في القرآن الكريم. هذه الكلمة فأسر، فأسر كان أصلها فأسري بأهلك بقطع من الليل، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أن أسر بعبادي الشعراء، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أن أسر بعبادي يعني كل هذه في الشعراء وفي الدخان وفي الحجر، فأسر بأهلك بقطع من الليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، هذه في هود، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، هذه في الحجر، فتكررت هذه الكلمة بنصها في سورتين، وفأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، هذه في الدخان، أن أسر بعبادي. فمن رققها نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة، محذوفة للبناء طبعا لأنها مبنية، فأسر بعبادي لأن هذا الفعل أمر، وإلى الوصل نظر إلى الأصل، أصلها كان ياء محذوفة، وإلى الوصل حيث أنها مرققة بكسرها فأسر بعبادي. نحن نقول في حال الوقف، في حال الوقف، فإذا قلنا فأسر هل أقول فأسر؟ الفأسر هذا هو التردد، والتدقيق فيها أولى حال الوقف، أما إذا وصلنا فهي مرققة بطبيعة الحال، أليس كذلك؟ كذلك الأمر إن شاء الله. فمن رقق هذه الكلمة نظر إلى الأصل وهي الياء المحذوفة للبناء، وإلى الوصل حيث أنها مرققة بكسرها إذا وصلناها فقلنا فأسر بأهلك فهي مرققة. ومن فخمها لم ينظر لا إلى وصل ولا إلى أصل، ولكن اعتد بالعارض وهو الوقوف بالسكون مع حذف الياء. القسم الثالث القطر، القطر، وأسن له عين القطر، كلمة القطر في سورة سبأ، في سورة سبأ. فمن رققها نظر أيضا إلى ترقيقها وصلا فقال القطري، لو أننا وصلناها فإنه عين القطري في حال الوصل، وأن ما قبلها ساكن قبله مكسور، هذا من قال بترقيقها. ومن فخمها اعتد بالعارض هو الوقف، ولم يعتد بالوصل مطلقا، واعتبر أن الساكن الذي قبل الذي يعني فصل الراء عن ما قبلها وهو المكسور أن هذا الساكن من حروف الاستعلاء، فعده حاجزا حصينا مانعا من الترقيق، لأن الطاء حرف استعلاء قوي. إذن القسم الثالث من أقسام الراء الدائرة بين الترقيق والتفخيم، ولكن الترقيق أولى. القسم الثالث كلمة القطر، كان القسم الأول في كلمة نذر ويسر، والقسم الثاني في كلمة فأسري في حال الوقف، والقسم الثالث كلمة القطر. فمن رققها نظر إلى ترقيقها وصلا وأن قبلها ساكن قبله مكسور، هذه قاعدة. ومن فخمها اعتد بالعارض وهو الوقف ولم يعتد بالوصل، واعتبر الساكن الذي بين القاف المكسورة والراء طاء، هذا الطاء حاجز حصين مانع من الترقيق، لأن الطاء حرف استعلاء قوي، ليس حرف استعلاء عادي، ولكنه حرف من حروف الاستعلاء، هو أقوى الحروف على الإطلاق. القسم الرابع كلمة فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. من رققها نظر إلى الكسر الواقع قبلها، هي ساكنة قبلها مكسور، ولم ينظر إلى حرف الاستعلاء الذي بعدها لكونه مكسورا، والكسر جعله في مرتبة ضعيفة من التفخيم، فكان معه الترقيق مناسبا. ومن فخمها نظر إلى حرف الاستعلاء الواقع بعدها ولم ينظر إلى الكسر الواقع قبلها ولا إلى كسر حرف الاستعلاء، وألحقها بقرطاس، وألحقها بقرطاس وأخواتها، والراجح ترقيق الكلمات السابقة عند ابن الجزري، ونحن نشرح متن ابن الجزري، فعند ابن الجزري هذه الكلمات جميعها مرقق عنده رحمه الله. هذه بالنسبة للراء الدائرة بين الترقيق والتفخيم، ولكن الترقيق أو هذا القسم الثاني أو الحالة الثانية من حالات الراء، والحالة الثالثة الراء المفخمة قولا واحدا، الراء المرققة قولا واحدا انتهينا منها، والدائرة بين الترقيق والتفخيم ولكن الترقيق أو لا انتهينا منها، ثم الراء المفخمة قولا واحدا، الراء المفخمة قولا واحدا هي الراء المفتوحة، الراء المفتوحة كانت في أول الكلمة أم في وسطها أو في آخرها حال الوصل، أو المضمومة كما قلنا سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها حال الوصل. رزقوا يبصرون، الكذاب الأشر، هذا الأشر حال الوصل كما نقول، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا، هكذا. الساكنة وقبلها مفتوحة في نحو كلمة قرية، في نحو كلمة قرية، أو لا يسخر قوم من قوم، سكون أصلي ليس سكونا عارضا، وإذا كان سكونا عارضا نظرنا أيضا إلى ما قبله. الساكنة وقبلها مضموم مثل وقرآنا، فمن يكفر بالطاغوت، والساكنة هذا كانت كلها ساكنة سكونا أصليا ليس سكونا عارضا، أو الساكنة وقفا، نحن نتكلم الآن عن الساكنة وقفا وقبلها ساكن قبله مفتوح في كلمة الفجر والعصر، فهي ساكنة وقفا فقط، أما إذا وصلنا فنقول والفجر وليال عشر والعصر إن الإنسان، فهي ساكنة وقفا قبلها ساكن قبله مفتوح، والساكنة وقبلها ساكن قبله مضموم، مثل وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، فإن مع العسر يسرا. فإذا وقفت على العسر وقفت عليها بالتفخيم. فكل هذه الأحوال السابقة أحوال مفخمة. الحالة الأخرى الساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح، هذه في 5 كلمات في القرآن الكريم. الساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح، وهذه في 5 كلمات في القرآن الكريم. فرقة، تقول ما الفرق بين كلمة فرقة وفرق؟ فرقة بعدها حرف استعلاء مفتوح، أما فرق فحرف استعلاء مكسور. إذن هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية المرصاد، إن ربك لبالمرصاد، ومرصاد إن جهنم كانت مرصادا، وإرصاد في التوبة، وكلمة قرطاس وهي الأخيرة في سورة الأنعام. إذن فرقة المرصاد، مرصادا، إرصادا، قرطاس، هذه ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح. الساكنة وقبلها كسر عارض، ما معنى هذا الكسر العارض؟ كسر ليس أصليا، في نحو كلمة ارجعي، ارجعي، ما معنى أن هذا الكسر كسر عارض؟ أن أصل الكلمة إذا وصلناها مع ما قبلها، مع ما قبلها لا يحدث هذا الكسر. ارجعي، يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي، هل ظهرت هنا الهمزة؟ لا. إذن هذا الكسر كسر عارض للابتداء، لأنني سأبدأ بهذه الكلمة فأقول ارجعي، ارجعي. الكلام واضح يا إخوان؟ لأن الحرف الثالث مكسور الجيم، فأقول ارجعي. أما إذا كان الحرف الثالث مضموم فأبدأ بالألف مضمومة، في نحو كلمة أجتثت، وهذه الكلمة تحديدا يحدث فيها بعض اللبس. هذه الكلمة كلمة أجتثت، كشجرة خبيثة أجتثت، فإذا وقف القارئ هنا انتهاء النفس مثلا، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت، أجتثت من فوق الأرض، هكذا أو أضم الألف. أما هنا في ارجعي فأكثر الألف، كذلك أمرتابوا، أفي قلوبهم مرض أمرتابوا، فهذا الكسر جاء لالتقاء الساكنين، في أمرتابوا جاء لالتقاء الساكنين، وارجعي أيضا هنا لأن هذا الكسر ليس كسرا أصليا ولكن كسرا عارضا. فالساكنة وقبلها كسر أصلي منفصل عنها، مثال الذي ارتضى، فمنفصل عن الكلمة الأصلية، فكلمة ارتضى كلمة وكلمة الذي. الذي ارتضى، لا أقول الذي ارتضى ولكن أقول الذي ارتضى. إذن هي 9 حالات: مفتوحة، مضمومة، ساكنة وقبلها مفتوح، ساكنة وقبلها مضموم، ساكنة وقفا وقبلها ساكن قبله مفتوح، ساكنة وقبلها ساكن قبله مضموم، ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء، ساكنة وقبلها كسر عارض، ساكنة وقبلها كسر أصلي منفصل عنها. هذه الحالات جميعها مفخمة قولا واحدا. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق، ولكن التفخيم أولى، ولكن التفخيم أولى، كان هناك الترقيق أولى، أما هنا فالتفخيم أولى. تحت هذا القسم نوعان: نوع موقوف عليه بالسكون وقبله ساكن، وقبل الساكن كسر، وقبل الساكن كسر، ولكن هذه الكلمة في حال الوصل مفتوحة، وهذا النوع في كلمة واحدة متكررة في القرآن، وهي كلمة مصر، وهي كلمة مصر. فمصر الراء فيها مفخمة، الراء فيها مفخمة مع أنها ساكنة، وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور. أما من فخمها نظر لحالتها في الوصل فهي تكون واجبة التفخيم في حال الوصل، واعتبر حرف الاستعلاء مانعا حصينا من الترقيق، ومن رققها اعتد بالعارض، واعتبر الكسر الموجود قبل حرف الاستعلاء موجبا لترقيقها دون الالتفات إلى حرف الاستعلاء، دون الالتفات إلى حرف الاستعلاء. فهي تكررت في وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذوا لقومكما بمصر بيوتا في سورة يونس، ومن مصر قال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وأدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فذكرت في أربع مواضع في القرآن الكريم، فإنني لو وقفت عليها فأقول بمصر بالتفخيم، بمصر بالتفخيم، ومن مصر بالتفخيم أيضا، وأدخلوا مصر بالتفخيم، وملك مصر بالتفخيم. هذه الراء دائرة بين التفخيم والترقيق، ولكن التفخيم أولى، ولكن التفخيم أولى. وقلنا أن من فخمها حجته أنها في الوصل مفتوحة، وأن حرف الاستعلاء الذي فصل بينها وبين الحرف المرقق مانعا حصينا من الترقيق، ومن رققها اعتد بالعارض واعتبر الكسر الموجود قبل حرف الاستعلاء موجبا لترقيقها دون الالتفات إلى حرف الاستعلاء. الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها فتح أو ضم، الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها فتح أو ضم، أو ساكن مسبوق بفتح أو ضم وهي في الوصل مكسورة، نفس الكلام. فإذا الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها فتح أو ضم، أو ساكن مسبوق بفتح أو ضم وهي في الوصل مكسورة، وهي في الوصل مكسورة. وهذا كثير في القرآن، في نحو كلمة البشر، البشر، فبعضهم قال البشر هكذا لأنها في الوصل مكسورة، والعصر في كلمة والعصر، والفجر، والعسر، فهذه الكلمات قد رققها البعض. أما هي التفخيم فيها أولى، التفخيم فيها أولى، فأقول إن هذا إلا قول البشر، البشر والعصر والفجر، فإن مع العسر هكذا. فمن فخمها لم ينظر إلى حالاتها في الوصل، بل نظر إلى السكون العارض واعتد به حيث لا يوجد قبله ما يستوجب الترقيق. ومن رققها نظر إلى وجوب ترقيقها في حالة الوصل لكونها مكسورة، فأجرى الوقف مجرى الوصل. فهذه هي حالات الراء. فقال الإمام ابن الجزري رحمه الله في باب الراءات: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، هذه حال الراء المرققة. قلنا هناك في اللام وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وهنا قال ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن، بدأ يستثني، من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. فهذه هي الأبيات. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الباب ومن هذا المستوى بالكلية، وإن شاء الله عز وجل ستكون، إن قدر الله عز وجل، ستكون هناك محاضرة للمراجعة قبل الاختبار، وإن شاء الله عز وجل جاءتنا بعض الأوامر من الإخوة القائمين على الموقع بأن يكون الامتحان صعبا، وأن يكون الامتحان كله ليس مباشرا، وإن شاء الله عز وجل سنطيع شيوخنا في هذا الأمر إن شاء الله عز وجل، ونحاول أن يكون هذا الامتحان فعلا يحتاج إلى مذاكرة وإلى تركيز، وإن شاء الله عز وجل لن يصعد إلى المستوى الثالث إلا من تجاوز المستوى الثاني بنجاح بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعن المسلمين أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.